إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أو ما بدأنا إلا بمقدمة يسيرة في مسألة العروج والصعود في قول الله تعالى باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تعالى إليه يصعد الكليم الطيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب، قال رحمه الله: وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال رحمه الله: وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قال: يقال ذي المعارج، أي الملائكة تعرج إلى الله. هذه المقدمة قبل ذكر الأحاديث التي أوردها المصنف، أورد فيها المصنف رحمه الله آيتين وآثارا عن السلف. فالآيتان قول الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وفي معناه قول الله سبحانه وتعالى من الله ذي المعارج، وقول الله عز وجل يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. بسم الله. ومعنى العروج هو الصعود، والمعراج هو السلم، والمعارج من الله ذو المعارج أي صاحب المعارج، وقيل ذو الفواضل، ولكن الذي يظهر خلاف ذلك، وإنما المقصود أنه هو الذي أوجد تلك السلالم والمعارج التي تعرج فيها الملائكة. ومنه ما يتعلق بالإسراء والمعراج، أي إن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن أسرى به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. ولا يصح تأويل ذلك بحال من الأحوال بدعوى أن الله تعالى في كل مكان أو بدعوى نفي العلو، فالله تبارك وتعالى له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو عال على جميع خلقه حقيقة، وعال عليهم قدرا وعال عليهم قهرا، وليس المراد بذلك القهر فقط كما يدعيه المؤولة. وكما قلت لكم بالأمس، على الرغم من أن أدلة العلو تربو على 1000 دليل، فقد وجدت فيها أقوال متعددة وخلافات ما ينبغي أن تكون لو وقف الناس عند هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تخلو حتى كتب التفسير باستثناء ابن جرير وابن كثير من القديمة والبغوي، وباستثناء تفسير شيخنا الشيخ الأمين وتفسير السعدي من الحديثة، والبقية لا تخلو من تأويلات لعلو الله تبارك وتعالى وإنكار. كل ذلك بسبب الإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله والعمل الصالح يرفعه، طبعا المقصود بالروح جبريل عليه السلام، والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود أيضا بمعنى العروج وبمعنى الصعود من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى. ولا يمكن أن يقال إن الصعود هو يعني أمر مجازي كما تدعيه المؤولة. ومن الأدلة أيضا والعمل الصالح يرفعه، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. فهذه الأدلة الثلاثة، الأدلة الثلاثة العروج الصعود الرفع، كلها من أدلة علو الرب سبحانه وتعالى على جميع خلقه، وقد جاءت بذلك آثار السلف كما روي عن مجاهد وعن ابن عباس وعن السدي وعن ابن كثير وعن غيرهم من أهل التأويل يعني التفسير. وقد نقل في بعض الكتب، نقل الحافظ عفى الله عنه وعنه وغيره أقوالا في تأويل هذه الجمل، لا نرى ضرورة يعني ذكرها. والخلاصة أن هذه الأدلة كلها أدلة صريحة عريضة واضحة على علو الله سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب سمعنا بعض الآيات ومرت آيات أخرى مثل قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والمقصود الذي على السماء فوق السماء، ومثل قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ونحو ذلك من الفوائد من الآيات التي تدل على ذلك. كذلك السنة، وسيورد المصنف عدة أحاديث. كذلك العقل، فإن أي عاقل يعلم أن كل شيء في العلو أشرف مما كان في ماذا؟ في السفل. وما من شيئين إلا وكان أحدهما أعلى من الآخر، أو عن يمينها أو عن يسارها أو أمامه أو خلفه. والأكمل وصفة الكمال هي كونه في ماذا؟ في العلو. فكيف يرضى عاقل أن يقول أن يجعل الله تبارك وتعالى فيما ينزه نفسه عنه؟ فالله تعالى مستو على عرشه حال على جميع خلقه بائن من خلقه، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. وأما الفطرة فانظر إلى ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قبل أن يسلم، وهو الذي أورده المصنف هنا، أنه قال لأخيه اذهب فأخبرني عن خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء. إذن هم عندهم فطرة أن الله في السماء حتى الكفار. فهذا أبو ذر قبل أن يسلم يبين أو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر السماء، فذهب أخوه واستطلع فجاء أبو ذر وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فإذن الأمر واضح، حتى إن فرعون مع إنكاره للرب سبحانه وتعالى جحودا وهو يعلم الحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر هو يعرف ويشعر أن الله فوق. لذلك قال لوزيره وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني هو يشعر في قرارة نفسه أن الله فوق. ولذلك هو لما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهو يعرف الحق ولكنه جحده. ومن الفطرة أن أي داع يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء يشعر ضرورة راسخة في نفسه بأنه متوجه إلى أعلى ولا إلى أسفل، إلى أعلى، تجده تلقائيا يرفع يديه. حتى البهائم تشخص إذا حست بخطر تشخص بأبصارها إلى السماء. هذه الفطرة. وقد جاء رجل يقال له الهمداني إلى أو الهمذاني الهمداني أو الهمذاني لا أذكر، جاء إلى أبي المعالي الجويني رحمه الله ويقرر أن الله في كل مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان أو نحو ذلك من ما قال. فقال له الهمذاني أيها الشيخ كيف ندفع هذه الضرورة التي يجدها كل داع لله عز وجل عندما يجد توجها بجميع حواسه إلى أعلى، كيف نستطيع دفع هذه الضرورة الفطرية؟ فنزل الجويني رحمه الله ويقال أنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. والجويني نقل أو تواتر أنه رجع عن منهج الأشاعرة إلى منهج السلف، ويقال هذا في الغزالي وفي الرازي وفي الشهرستاني مع أنهم كانوا من المؤولة، يعني يقال إنهم رجعوا، حتى إن منهم من قال ها أنا أموت على عقيدة أمي، والآخر يقول أموت على عقائدي على عقيدة عجائزي نيسابور، وحذروا من علم الكلام والإنهماك فيه، وأخبروا أنه يوصل إلى الحيرة. فأدلة علو الله كثيرة لا حصر لها، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم ولكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، أيضا ذكر الكثير منها. وقد لخصها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحوية تلخيصا ما عليه من مزيد، ذكر فيه قرابة 18 وجها، فليرجع إليه في شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز. نعم فضل أخي. صلى الله عليكم. ابن القيم ذكر في النونية أن أدلته فوق الألف وعد منها حول المئة. ذكر الأدلة ذكرت وأشرت إليها البارحة، قلت إن ذكر ابن القيم أنها تربو على 1000 دليل وتحت 20 وجها، كل وجه تحته أوجه تحته أدلة، ولو أفردت هذه الأدلة عن بعضها لفاقت 1000 الدليل. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جمة عظيمة. يتعاقبون أن يخلفوا بعضهم بعضا، فينزل هؤلاء ويصعد أولئك، هذا معنى يتعاقبون، فيكم ملائكة بالليل والنهار، وذلك عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر. فالرب تعالى يسألهم وهو يعلم ذلك، ولكن لتكريم بني آدم الذين عبدوه هذه العبادة العظيمة ولإقامة الحجة ولإظهار قدرته تبارك وتعالى ولبيان عدله عز وجل بين عباده. فيسألهم وهو أعلم بما فعل العباد، قالوا فيعرج الذين باتوا فيكم ويصعد وينزل أولئك، يعني يجتمعون في الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، وفي كلا الوقتين يعرج هؤلاء وينزل أولئك. ثم يسألهم كيف تركتم عبادي، قالوا وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالذين قدموا وجدوهم يصلون، والذين باتوا وصعدوا صعدوا وهم إيش؟ وهم يصلون. فهذا فضل من الله على عباده، أولا فيه بيان كثرة الملائكة، وفيه من الفوائد فضل الصلاة، ولا سيما هذين الوقتين وهما صلاة العصر وصلاة الفجر، وهما البردان الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردان العصر وماذا والفجر. وكذلك لعل العصر هي الصلاة الوسطى في أرجح الأقوال، وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا على الكفار اليهود شغلون عن صلاة العصر، كفار قريش، قال شغلون عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. والغالب أن الشيطان يرقص في العصر والفجر فيحبب إلى الناس النوم والراحة والدعة والسكون، ويقول نم عليك ليل طويل بالنسبة للفجر، وفي العصر يطبطب عليه ويجعله لا يصليها إلا قبيل المغرب أو نحو ذلك، أو يترك صلاة الجماعة. فهذان الوقتان من أفضل الأوقات، وفيه من الفوائد عظم الصلاة وفضلها عند الله عز وجل، حيث يجتمع المسلمون في أوقاتها يتقربون إلى الله عز وجل. وفيها إثبات صفات الكلام لله عز وجل، فإنه يخاطب الملائكة ويقول لهم كيف تركتم عبادي، وقد تقدم الكلام في صفة الكلام، وسيأتي له مزيد كلام. ومنها إثبات صفة العلو أخذا من قوله فيعرج الذين باتوا فيكم، والعروج كما تقدم لا يكون إلا من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى، فهم يعرجون من أسفل إلى أعلى، الله تبارك وتعالى ذو المعارج، ولا يعرجون إلا لكون الله عز وجل في جهة العلو، علو ذاتا وقدرا وقهرا. فهذه أمور وصفات لا بد من يعني الوقوف عندها. ومن أفضل ما كتب ووضح هذه المسألة في هذا الحديث الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد. وأما فتح الباري والنووي ففيهما خلط في هذه المسألة، فلا تغتروا بما قد يلبس أو يلبسه ما نقل يلبس عليكم ما نقله الحافظ رحمه الله وتجاوز عنه وعنه، وكذلك النووي عفى الله عنه وعنه. من تقرير مذاهب الأشاعرة الذين يعني يؤولون هذه النصوص تأويلا عجيبا. فضل قال رحمه الله تعالى: وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان وابن بلال المدني قال حدثني عبد الله بن دينار هو المدني أيضا عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قال رحمه الله: ورواه ورقاء وابن عمر عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب إلا الطيب. هذا الحديث أيضا هو من أدلة ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والله وفيه فيه تفضل الله على عباده. وقبل أن نترك الحديث الأول، نص العلماء على أن المقصود الملائكة الذين يتعاقبون ليسوا هم الحفظة الذين قال الله فيهم: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين، وإنما هم غير الحفظة، لأن الحفظة لا يفرقون بني آدم، إنما هؤلاء ملائكة آخرون يعني ينزلهم الله عز وجل، وفيه دلالة على كثرة الملائكة وأنهم أكثر من بني آدم وعلى فضلهم وتكريم الله تبارك وتعالى لهم وحسن أدبهم مع ربهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفيها إثبات صفة اليمين لله جل وعلا، وكلتا يديه يمين، وإن كانت وردت صفة الشمال فنمرها كما جاءت مع اعتقاد التنزيه، وأنه كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وقد خلط فيه في هذا الكلام الأشاعرة من جراب الكلام ما يعني يند عنه الطبع السليم والفطرة السليمة والعقل السليم. والمقصود أن الله عز وجل يضاعف الصدقات ويربيها، وهي عبارة عن عدل تمرة أو عدل تمرة، يقال عدل وعدل عند البصريين يقولون يجوز لغتان ثابتتان عدل وعدل، ومنه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل عشر رقاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا أو عدلا أو في رواية ندا بل ما شاء الله وحده. فالعدل هو المثل. تصوروا تمرة يربيها الله عز وجل ويباركها حتى تصبح كالجبل، ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فاحرص يا عبد الله على أن لا تحقر من المعروف شيئا، ومن الصدقات ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن بذل الخير ومساعة الملهوفين والمحتاجين، فإن ذلك يربى لك حتى يكون أكبر من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو صغير الفرس أو صغير الحصان الذي يربى للإعداد للقتال والتأهب للجهاد في سبيل الله، فإنه يعنى به عناية فائقة عناية خاصة. ولله المثل الأعلى: فالذي يتصدق ولو بشق تمرة فإن الله يبارك له ويضاعفه ويربيها بيمينه الشريفة سبحانه وتعالى التي لا تشبه أيمان البشر حتى تصبح كالجبل، وهذا مصداق قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والآية الأخرى: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فلذلك على المسلم أن يجتهد في الخير وأن لا يقصر فيه. الحديث الذي بعده والشاهد منه كما هو معروف ماذا؟ يرفع ولا يصعد إلى الله إلا طيبا أو إلا الطيب أو إلا العمل الطيب، فالصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والله عز وجل كما تقدم لنا إليه يصعد الكلم الطيب أي الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، والعمل الصالح يرفعه أي إن الذكر والكلمة الطيبة يصعد إذا صلح العمل، لأن بعض أهل العلم قال يقصد بالعمل الصالح هنا الفرائض، فمن لم يؤدي الفرائض فإن كلمه لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث حديث العرش الذي تقدم الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وقد تقدم الكلام على ذلك، وإن الشاهد فيه أنه ذو العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، وأنه رب العرش، فهو أنه عال على هذا العرش ومستو عليه، كما قال الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه: ثم استوى على العرش. وقد تقدم الكلام تفصيلا وإلى حديث الغند عن حديث الخوارج وذي الخويصرة إن شاء الله تعالى في قصة غزوة حنين إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائلة كريمة من تونس، تونس الخضراء، تونس الإسلام. نعم. تقول: سلمكم الله شيخنا، نشتري من بعض الأسواق والمحلات فيعطونا بطاقات تسمى بطاقات وفاء، وكلما اشترينا زادونا من تلك البطاقات، ثم لنا الحق بعد ذلك أن نستبدل هذه النقاط بمال أو سلع، فما حكم هذا الشراء؟ إذا كان الذي يشتري يشتري شراء عاديا ويعطى هذه البطاقات فأرجو أن لا يكون بها بأسا، وأما إذا كان على طريقة اليانصيب وهو يشتري من غير حاجة ليحصل على تلك البطاقات فالواجب هو البعد عنه، وإن ابتعد عنه بالكلية كان أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأقترح أن يطرح السؤال نفسه على شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. نعم. يقول بأنه مصاب بالسحر فيسأل عن أنجع طريقة لعلاجه. لعل هذا تقدم البارحة. أيوه. مكرر هذه. وفصلنا فيه طويلا. البارح العين. البارح العين الليلة السحر. نقول له كما قلنا لصاحب العين: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، والدعاء، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأذكار الواردة في كل مناسبة، وكذلك اللجوء إلى الله آخر الليل والتضرع إليه والانكسار بين يديه واعتقاد أنه لا يعجزه شيء وأنه قادر على إزالة ذلك كله، وإذا مرضت هو يشفين، وأن لكل داء دواء إلا السام، فيجتهد في هذا، ثم لا بأس أن يستخدم ما أحل ما أحل الله من الأدوية المباحة بعد ذلك. لكن كما نبهت في مسألة العين، لا ينبغي أن تتسرع في الأحكام، فكل ما جاءنا واحد نقول له أنت مسحور، كما هي أحكام بعض القراء الجهلة الذين يضحكون على الناس من أجل كسب المال، فلنحذر من هذا. نعم. يقول بأن والده متقدم في السن شايب، يقول وأتدبر شؤونه كلها، لكنه دائما الدعاء علي، وحلفت مرات ألا أعد له ثم أحس بالذنب، فما حكم الشرع في يميني؟ أنت بهذا عندما تحلف ألا تعود إليه يعني تضاعف الإثم على نفسك، فعود إليه وأكرمه وأعطه حقه وأطيعه في غير معصية الله تعالى، واجتهد في ذلك وأكرمه ولو كان كافرا. وأما الدعاء فإن كان بحق فلا شك أنك على خطر إذا كنت قد قصرت معه، وإن كان بغير حق أسأل الله أن يصرفه عنك. إذن تجتهد أنت في طاعته وتستميت في ذلك، وتجتهد في ذلك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، واصبر على ما أصابك ولا تقصر في حقه من أجل أنه أساء إليك أو دعا عليك، أو لعله لا كبير السن لا يتحمل، فربما أن ذلك ناتج عن خرف أو نحو ذلك، فتحمله واجتهد فيما يقربك إلى الله في رضائه. نعم. رضا الله في رضا، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أول شيء سلمكم ربي، دعوة الإخوة من مصراته دعون شيخنا لزيارتها، وبعض الإخوة يدعون لزيارة ليبيا كلها، نسأل الله أن يوفق الجميع أول الطلبة لتوعية الناس لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وسائر بلاد المسلمين، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق القائمين عليها للعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أنا وزوجتي نسكن مع أمي ونعمل لخدمتها، لكن يسكن معنا إخوتي وهم عوام، يقول هل نواصل السكن معها أم نبتعد؟ يعني إذا كان هذا يؤدي إلى الاختلاط وليس هناك غرفة مستقلة تستقل بها أنت وزوجتك، نعم ابحث عن سكن آخر واجتهد في صلة أمك. أما إذا كان هناك سكن عند مع سكن أمك غرف مستقلة لك أنت وزوجك، فلا تترك أمك، لعل ذلك يؤثر عليها أو يفقدك يعني طاعتها ويبعدك عنها، فأقنع امرأتك إن كانت تخالف في هذا الرأي، إن لم يكن لها شرط مسبق في سكن مستقل فأقنعها بالاستمرار مع أمك، وأقنعها بالأجر العظيم الذي عند الله تبارك وتعالى. يقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإقامة الحفلات حلال أم حرام؟ هذا الموضوع ذكروني به غدا لأن الكلام فيه يطول بعض الشيء، ولكن الخلاصة أنني أوجه هذه الأسئلة وأترك الإجابة لكم. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ هل فعله أحد من التابعين؟ هل فعله المؤمنون في القرون الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ هل فعله أحد ممن يعتد بقوله من العلماء؟ الجواب لا. ولذا فإنه لا يعد أن يكون بدعة ابتدعها المسمون بالفاطميين العبيديين القداحين الديصانيين الباطنية المارقين من الدين في القرن الرابع الهجري، وأقنع الناس بأن في هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقيم النصارى أعياد الميلاد ونحن لا نقيم عيد المولد؟ وهذا دليل أوهى من خيط العنكبوت. ويفصل أو بعض الشبه التي قيلت في ذلك تفصل غدا إن شاء الله. ما أدري، عندنا الليلة بهلول عنده شبهة، نسأل الله له الهداية. آمين. يقول: عقيدة السلف نعم. لله تعالى أنه موجود بلا مكان، وأنتم تقولون هو في العلو، فيكون بهذا الله جل جلاله، فتثبتون لله جهة العلو والجهة تكون الجسم، والله منزه عن الجسم. نعم. أولا لسنا نحن الذين قلنا إنه في العلو، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه في العلو، ووصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بذلك أخذا بالكتاب والسنة أهل العقول المستقيمة والفطر العقول السليمة والفطر المستقيمة، فلم نأتي من عندنا بأي شيء، وفقك الله ونسأل الله أن يبصرك في الدين. وأنت يا عبد الله وأظن أنك تتجرد للحق إن شاء الله، إذا سمعت قال الله وقال رسوله، وسمعت قال صاحب الجوهرة وقال صاحبهم البراهين وقال ابن عاشر وقال فلان وقال فلان، أيهما تقدم؟ إذا قال لك الله وهو العلي العظيم، وقال لك ابن عاشر إن وقال لك جهم بن صفوان وواصل بن عطاء من المعتزلة إنه في كل مكان، تأخذ قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب، وقوله تعالى آمنتم من في السماء، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم إلى آخره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، قوله تعالى آمنتم من في السماء، أيهما الذي يجب الأخذ به؟ هذه الآيات الكريمة التي نصت بأن الله في العلو، أم كلام جهم والجعد بن درهم وأبي الحسين البصري وواصل بن عطاء ومن نهج نهجهم من المقلدة والمؤولة؟ وأنت وفقك الله تقول إن مذهب السلف أنهم يقولون في كل مكان، من أين لك أنه مذهب السلف؟ بل هذا مذهب الخلف ومذهب الجهمية والمعتزلة، هم الذين يقولون إن الله في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وأتباع السلف، فإنهم يقولون إن الله فوق عرشه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يؤولون، بل يقفون عند حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنت وفقك الله تريد الخير وتريد الهدى وتريد قال الله قال رسوله، فأنت إذا رأيت كلاما لرب العالمين وكلاما لغيره، تأخذ كلام رب العالمين أم تأخذ كلام المتكلمين الذين أغوتهم وأضلتهم أدران الفلسفة وأوضار المنطق وأوضار المنطق؟ كن على نفسك بصيرة يا عبد الله. الله يقول لك الرحمن العرش استوى وأنت تقول استولى، الله يقول لك يخافون ربهم من فوقهم وأنت تقول في كل مكان، الله يقول لك وهو العلي العظيم ويقول لك سبح اسم ربك الأعلى وأنت تقول إنه في كل مكان. وماذا تعني بأنه في كل مكان؟ هل تعني أنه حال هنا عندك في هذا المكان؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أنه يدخل في كل مكان حتى الأماكن التي لا تليق به سبحانه وتعالى؟ أظن أنك لا ترضى بذلك ولا تقول به قطعا, أنت لا ترضى بذلك ولا تقول به. إذن فسل بأنه عال على جميع خلقه, مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى, وأنه هو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء ذاتا وقدرا وقهرا. أنت يا أخي عندما تدعو الله ترفع يدك فوق ولا تنزلها أسفل؟ ها؟ ترفع يدك إلى فوق. ماذا يعني رفع يديك إلى فوق؟ يقول الله عز وجل إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ماذا؟ صفرة, يعني خالية. تقول يا رب, لا تقول يا رب كذا ولا لا, ترفع يديك إلى أين؟ إذا كان في كل مكان نكس يديك تحت, كما قال جهم بن صفوان تعالى الله عن قوله علوا كبيرا, سمع وهو ساجد يقول سبحان ربه, نضيف الضمير الرب إليه هو سبحان ربه ليش الأسفل, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبه يا عبد الله, انتبه. الله يقول لك إنه بالسماء وأنت تقول إنه في كل مكان. الله يقول لك إنه هو العلي الأعلى وأنت تقول إنه في كل مكان. الله يقول لك سبحان ربي, يا أمرك أن تقول سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي العظيم, وهو العلي العظيم, يخافون ربهم من فوقهم. مئات الأدلة يا عبد الله تدل على أن الله في, إن الله عال على جميع خلقه. لا تقول وفقك الله نحن الذين نقول إن الله في العلو, ولا تيلزم التجسيم الذي تصورته. إذا أخذت في الحسبان قول الله عز وجل ليس كمثله شيء, طيب الله سبحانه وتعالى يسمع وأنت تثبت السمع والبصر, أليس كذلك؟ فهل سمعه كسمعك؟ ها؟ هل بصره كبصرك؟ أنت تؤمن بأنه يتكلم, هل كلامه ككلامك؟ تؤمن بأن له إرادة, هل إرادته كإرادتك؟ تؤمن بأن له علما, هل علمه كعلمك؟ تؤمن بأن له يعني قدرة, هل قدرته كقدرتك؟ من المعلوم أن الذين يقولون بما ذكرت يثبتون السمع والبصر والعلم والإرادة والكلام, وإن كان إثباتهم الكلام فيه له طريقة ملتوية, والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة. طيب كيف أثبتتم هذه ونفيتم تلك؟ كيف تثبتون السمع والبصر وتنكرون العلو؟ طيب يقول لك الأشعري يعني إذا أثبتنا العلو يلزم منه التجسيم, وأن جعلنا الله جسما محددا في العلو. سيقول لك الجهمي وإذا أثبت لله بصرا لازم أن يكون له حدقة وماء وموق ويعني أعصاب تأتي بالبصر إلى العين ونحو ذلك. فأنت وقعت في نفس الخطأ الذي فررت منه. كما أنك تثبت أنه سميع بصير أثبت أنه العلي الأعلى على وفق قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفقني الله وإياكم للتجرد للحق والعلم النافع والعمل الصالح, وإلى درس الغد إن شاء الله, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.